حكوا معلومات هسه او مختار كم معلومات براسي وسا خطي باري وسموي يشي وناو بحري جاي بايخة جدا جاي بايخة او نكمة و ماترياليك بعبارة تشبيهي بيجين نوع مرض البشرية مخالفة أم دركة مخالفة أم واقعية كإنسان أزاني كم أزاني توفرنا أزاني ماترياليس نوع غرور فكرية بعلم معلومات كإنسان وأزاني أو كإزاني كافية بوحد شي حقيقة حتى ياتر لأم حدودك إنسان أو الله نايزاني لزمان خويا نادي دي أبي ماترياليس مرزي وإيجادك لمغزو فكر بعد إنسان إليك كدا أنيشن برنامج تسبيب كان بو بشرية سهلة لزمان خويانا كناي ناسن وناتوان بشر زمان خويان بناسن وأميجازانين ك يك دانشمند روان شناس روان تزشك صالحا بو ناسين أمداد رواني إنسان يل زحمة كيشاغة شان صالحا لغا نخشي روان يك دان إنسان درك بكو تهشتا دركيناكا أمدا أني شبي أو أشنائي بي بإنسان وتنها بمقتزايا وكبوشي أن يتبان بالخيو إحساس خوي تشس تمايلات خوي تشس مهم لنظر خويا تشس بأهمية لنظر خويا تشس نسخيك أنسيبو بشريتي كناي ناسي ولي بلوينيا سهل بو زماني إجي تا آيان دبرو برقزينيا نسخة هر أمسو هر جيس خلاف أم نسخنيا أمامة الياليسما وأمامة رزكة كما تياليسم إيجادية كابو بشر نخوة غروري فياكاكا نازاني كنازاني بسار الجهل مركب أبي واقعيتش أمسكا إنسان فهميدة أوسكا بزاني ككم أزاني وبزاني كفر نازاني نزاني نفرة رهرمك بزاني دواي أم أصلا دين السر أم مطلبة أزانمك لحتى مسائل مادية فعل انفعالات مادية فرش تحس لنظر قولتين دانش من ديلا صال هاي صال مترحة وتوجهي فيك انو اذاني يك حقيقتك ويك واقعيتك باوجد اما هسا رازكيك يا النزانية نزانين رازكيك ما يبي توجهي بوجتا يا انكار او تسنية فقط وقتك اوه تباعت انكارشتك يا دي توجهي بشتك كأو غرور نخوة علمية ايجاد كابو انسان كإنسان كفه ده جهل مركب بو عنوان مثالك بيشم ازانن كان سالة صدها دانشمن لكوري زوين خريطن بو شناسين سرطان و غيره درمان سرطان هولغن و ازانن دواي چنها سال قاهك و ازانن گوشه ایکن دوزیسه و نکته ایکن درکر و اعلامی اکن لو دعا بمنتهای صراحت ویزن نورا هیچ نو ستیوانو قابل اعتماد دنیا درسا یک موضوع بوش کلانینه مادی یک موضوع فکری و فلسفی گوره ابو جوره توجه البخوی معتوفه که لحالگا هشتان نزان الیاغتا ایسان لکن امدشت بحمتا که ایسیشیه آیا امکنی انزاریه ایت باعث اوزی اوزی که بکار شکی حوصلت است وقتی بوچنه تکار سرفکی ما تیالی سوال لبر و دوچار او غرور اون غالبا وقتی مواجه اون لیل مسائل که کرگیف اکاتو بو رد فکر اوان و بو جنگ ذهن انسان برو دنیای غیر ام دنیای ماده اما حربیانا حوصله تستاوى شئ اسفايك دسكة فيه خون ناتوانين درسي ناكين حالي ناوين كأزانين دعلم قرن هجدو نوزده بملاوا لأوروبا اترما حربي قوية ماترياليس سيل بوا برا دوايا ولي نازانين ويغليكا بو سبحتي لكين جا اگر وابي خو اووانا ازانين مليارها برا برا او سوا ازانين اشي حتش تويغليكين هر امسکه تا ایسه زانی مانه و اگر اما فلسفه زندگی به مسیحه اولو بسد لزندگی جنگلی نهایت داره و لناو غاری نهایت داره چون که هیچی که نازانی ویلی که نیزانی ازانی اعمنا و اتوجیها درست بر عکس فلسفه تاریخ انسان و فلسفه تطور انسان به انسان تحمیلکا و دار یکا بما راضی به بسکوت لبرابر چکره که که نیزانی فکر نکرده و لبرابر چکره که نیزانی چه دسته با با توجه بم دو نکته ایما ام مسائل استثنائیه ایسه مطرحکین بو ترتیب ارزم کرد لنا و بحث کانیتا هرچن شخصی چه چون که شخصی چه مطرح من نکرده با عنوان یک مسئله جمعی و عمومی ولی للحاظ جنبه لیکو که اثبات سیاکا لگل خلقا ولی للحاظ یک جنبه علمیه که وک اثباتی حسلی القضیه بكاره وتيك اجر عيسى غرور علمي فكر المادي يا رضايه بجهل فكر المادي وعجيبه هم غروري هاتي اهم رضا بجهل هاتي اجازه بونراك انسان فكر كان برابر يو بدليل اما كنايزاني باقل بميني بونس فغلي بو ايندلك ام غرور يا ام رضا بجهل دا امرتي لبين اتي ومردم عقلانة المواجهة ويدتك حياتي ويدتك حقيقتها او وقتا نمونا لك لم قبيلي شفرتر اوينن زياتر متوجه او انكراز لك قورتر واستثناء لك فر مهم لها استياها لكتي كمقدار خلاف جريان عمومي ونظام هستيا البتة بوشي أبو ترتيبة عزم كذلك معنى تفضيل وتغيير نظام هستيا نظام هستيا روصة ولي يك نقطة تدوسكيك استثنائي لنا وأن نظام جارية لهستيا كأدروسي توا بساوكني واقعية أمسك إما أجل قرار ببابوني أما وراز اشتيك يا معنى اشتيك بتواوي درك نكين هرچي جهت يروسين نوي بومان ويلي كين أسي راضي بين بتحل هرجز هنالي نني نبرو سنك تكامل الإنسان عبارته لمعلومات والروين برو مجهولات هولدان بو زانين اشتيك نازان الجي أملو اشتيك طبعا ماذا تقول فريم لا I'm going to say وفوجا معترفا كمليارتها عند المليار معزلات علمية ومسائل هس كأمان همس في نجيجن وأجل أم مسألة قبولك يعني انجماد الفكري يعني انحطاط الفكري أجيني توا بما معترف فقد سؤالك من ما أعزمك جبو اختيارك توجيه بو علمي ما قبول منك فبحثك ما عندماني وني ولي أعزكم لما سائلك دائما الدين دمانيو توجيه كن بمسورتك مثلا إرادة فروردقات علوكي بمدرك فلان موضوع واحش في حال استثناء فيك أما أزانين سنه تاريخ تطور فكري إنساني حال أم مسألة خسكدوا وكبرزان رسول في إشاراتك ويجري إعتراضاتي بدين إيجران هذا مثلا كب إصلاح خاص هو أما بوجا فلان شخص دعاءن كجوابيت وخاص هو وابوجا ممكنه توجيه غلط بدم مثلاً يعني لا مسير أذكياءن أذ كم هل وده أما هس يعني أما يعني إيمان ميزان ومعيار سنجي سيادو بإصلاح أفراد كنا دروسهم لما تصير الاستفادة أما خلقتك بدون نقطة نعرض كم جالوا دو أراضك استيب خمد لو يكي هل لما سائل ما وراء مادية أو أوينين كدرويسكال برخلاف توجيه أو فزيسكا كاريلي كان برخلاف النظام عادي مادة أو الرسنة بومان او کتک زلزله لە قوتیەوەن ئاور بەچون بەرزەکەنەوە ئەیکەنە دەمیان گەشتیەکەنەوە قوتیەوەن خەنجەر مەسەڵەن چوار چەند سانت لە مەغزیانە ئەچێتە خوارە و لە تۆ قسەریانە دەری تێرنەوە نەخۆسیەکە نە زەخمێکە نە عارزەیەکە وە فەورەن مەسەڵەن ئاودەمێ یا خاکێکە سیفەکەنە مریاو خوێن بەسەوێت و چێ لەم جۆرە قەبیلیەدا تماشا بکە ئەمە واقعیەتێکە وەلێ یەکئد سەیاد متەقەلب بەناو مەسایخ لەم واقعیەتەکە هەست سوء استفاده کن تالان خود او درویش استفاده فقیلی لیتی کن که از نما کرامت ایمه اما نوع ایت لم مسائل ما ورد ما وخ انتوان آلو وقتا واد درویش فقید چن چن آور اکات الدنیش حضرتی شیخ اگر چای که داخبه فورا زوان یسوکنه دم مبارکی اسوکنه لو وقتا وا او کتک زلزل قوتلا وک مثلا دزم توخ راحة الحكومة لو وقتا حزتي شيخ خانا كبري تقري خاتم الله بعمر مباركي ولا بقبيل لنا تيرن سوء استفادة ليكن لعالم علوم مادي ساهل بوجولا مگر كم هس دانش من لغلب عالم بعلوم مادة شيني دان غل تيرن لناو آزمائش غلالا مواد سمي درسكن بو استثمار انسان الوقع ام مواد مخدره تيرن او ماده حياتيه لك اثريه دوره من خمر بانسان الكا تبديلي اكن بمواد سمي بلاوي اكن او بعالما وببوني ام مواد سمي وكاين در خواهد عالم توليش يان تعالان اكن مالو سروتيش يان تعالان اكن لأخو جانيش يان اخن معرفة خطره لبينيون سوء استفاده اشخاص لهر مقلبك ناوی بویت باعث از رشت هاول نخواروی او مطلبا لتواو علوم لتواو حقایق لهستیا انسانی لشیاد و متقلب سوء استفاده کن و او حقایق و او علوم از سواقعی تیخوی هر حزکا ریگه صحیح بو بشر او سکا علوم و حقایق و واقعیات پاکو بکاو بی پاریزه لدست بود انسانی لخائن بله اما درسکا تيرن نقلو أفسانة للدرسة كان بو مشايخ بو دس برغل و بي برغل كوايان كدوايان كدوايان كرلن صورة استثنائية ولكن أما ناويتا دليل و توجيه بو أما كأم صورة استثنائية مصلحة بشرنية أم استفادة كردنا لسوء استفادة أوانا درس برعكس واقعيتا أما كأما أيوينين لجريان تأريخا كقرآن تسويدية كابو إيما أو سكا لا هل زمانك لمراحل الرسل الترعي بشرا خواهي متعال پیغمبري في ناجوة برنامه في ناجوة بو سعادة الجامعة ملأ يعني جماعة مطرفين ومستكبرين لا قزشت زمانا ولدها ولدي يعني دسكاريان كردها بنفع خوانو بزر الخلق وتلاشي كفيغمبران كرديانا بوهوك فواصل لبين كشي جماعة ملأ نويتو جماعة مستضعف نون هاتون بتحريف او برنامك او فيغمبرها ولدية محيا كرديسو يا لايكم ضعيفيا كرديسو ريان كرديسو بو ادامي حياتي ملائيته واساسية خوانو كقرآن تسويريكا غوئمكا هميشا فيغنبران هاتوين جنيان لتك ملأة كردغا وهميشا دواي فيغنبران ملأة هاتوين دوبارا حمليان تاذكر يسو عليه خلط فقيرو بفروفل بزور بفول دوشار استضعاف الزلتو بدوختيان ينفر يسو اما جريان عمومي تاريخة كأيوينين ولا الدنياي امروخيش مانا دركته يكي لم سورة استثنائية لك أساس حياته وتجليات مثبتة لتاريخ حياة بشرية بو قورين ريقي ملة يلو دار لبر كل ملأ غلدان ونجاة ملة غلدان رسالة فيغنبران عليهم الصلاة والسلام براسي لو دوران يلاوائي لتاريخ بشرة أقر سورة استثنائي نواي أقر إنساني ليلنا وبشرة بقوي ترين ريغل كوحي ورسالته آقاه نكرياينو ورياه نكرياينو نينجي مثلا خويتين بو بي نینکی مثلا تکانک ناگه همین بو بینا تکانک هاتگه هیچ دقیقا رگیان بو تعیم بیا برنامه یم تدریا بیجن یا خو درسته؟ اگر چکل آوان وای ازانی فرعون ول لروزگارا نصر بسریان بربادا و برو هلاکو نابودی بردویان و هر بودون آگان جریان تاریخ همیشه ادامه هست بله انسانی لنابغه همیشه لبسرا حالا کفه ولیکن او حقیقتی که تصور اکم یکی لکتی ول مهندس بازرگان فاحد دیتا اشاره که کدوی به مقلبه تفاوت پیغمبران لسک نوازه و دانشمندانه به نو راحت ایشونه زریفه ولی الغرب سرس مزل لکتی و بو با توابیر سر لذتی خوان نواز اما حقیقتی که نوابغ پرورش شده شرایط جامعه خویانم و تکانی گوره و مثبت و قوی لجهت مسائل اجتماعی و ناتوانن لجهت مسائل انسانی و درست کن هرچن لمسائل علوم مادیا اتوانن هرچن لیک زاویه بوچکا اتوانن ولیکن اوکا احاطه مسائل انسانی بکاتو فرم زندگی و برنامه زندگی بشر لچن ملائیت در بیره و بطلاوی رن ملائیتی لفتینی اما کاره نوابغ نیا بنبوغ تنها بله نابغيك اگر درخششه لو هداية الهية بوبوه جاء او وقت ممكن قدرته فيابكا لو برنامه الهية اتفاقكا لزمانه لقزشتا ام سورة استثنائية لازم بوا بالرسالة يا نبوت رسالة يعني اما فيغمريك بيرسون كبرنامه ايك نماغ بدل قواده برنامه ايك تازه بيرسو اعلانتا نبوت يعني اما كملاء دواب ريال هاتونو برنامه غليان دسكاري كردو و غورا يانا بميل خيانو بأرضي خيان بوحد منافع خيان نبي ايك بيت توضيحي باتو بو مردم كخواج تيترين ناجبو او رسولا امسياتينو غورا يان اما حقيقتك يدو بعد تفكيري بكاتو توضيحي بكاتو مردم حالي بكاتو دواي رسالة فيهم صلى الله عليه وسلم كخواي متعال وعده دا قرآني فارس فيها كنت تبقى نظام التبعية هستي لزمانك نادية كبشر رسل تبعي فياكل بيهار او نوريات كدو آقاهي سيدا قدرتي هست اتواني حق خويد فارز زيتو لتنغ ملئي دربيري اعلم زمانا قرآني نادية كإيتر ديقف كانوا دويان بسوتي ناتوان حرفك جيروبان كان لقرآنا حتى اكثر وصف روسيا كان كنيغلن قرآن لدس مردما بيو مردم لحالي بي وك إيسك هس نازاني قولتين بار صوابي لجامعي خمان نازاني صواب يعني قرآن يعني شو مخلب قرآن شس ولكن جاء بحر حالة الأمشرايتا إيتر احتياج برسالة يا نبوتنيا او هو برنامه نهائي بو بشر بصورة أم مواد كلية لقرآن هس كأتوان لدوران مختلفة بشر اسفايلي بكن هر وقت مواد كلية كالزوينة هس اتوانن ذهن خوان بخنكارو اختياجات روزي ليدر بيرن بو جوريشا ام مواد كلية عمومية لقرآن هس بو زندگي معنوي بشر بو إدارة روابط الصحيح وفرورش الصحيح انسانيا لطول تاريخ اتوان ذهن خوان بخنكارو اسفايلي بكن اما فروفيا ملأ لم دورانا يعني لدواي هاتن القرآن او سكا مردم لقرآن بيقان بكنو شونك خو ناتوان دستي كيبون ناتوان اللي حزب كن ناتوان دست كاريب كنو بيقورن لقرآن دوري خنو تا بتوان بميل خوان شكيان خوصة بناو دين تحويلي بوان كسي افترين دين بناو دين درستا كان اينا تحويلي بوزرك قرآن حالي ما نكا پیغمبران هاتين هميسه بوصر ليل دينا هاتين بوصر شونك ددان دين هاتين دين الهي دين ملأ دين زور هر زمانك ملأ فرصتي أربعك دي ديني كان دروس كده دائما تقدر خواهد مردم أما دينه وكم دينه سفلوطة بناو إسلام الآن أدريته تحيون مردم أم نجاستها أقد لهر زمانك إنسانك تواناي أما يبيتو بكفية السر أو مسيرة أو قرآن هذا اختياريا فورا أتواني محبيب كاتو أم دينه سفلوطة إسلام واقعي بيرته ناو مردم دروسة جا خل من جان با ام مختصر توضيحك ارزم كرد او استثناء لا اي مثل نزل سوء استفاده كانسان يلأيكن مایه حیات و سعادت بشره، مایه تکان لزندگی بشره، مایه رزگار کردن بشره، مایه او بو که همیشه جریان منفی کثیف کملا درسیان کردیو بو تاریخ بگوریت و بکفیت و سر دور مصبت کهی اغلب دانشمندی لبرا و حرکت تطور مادی زندگی انسانوینن ایجن تاریخ برو دو ناسیت و تکاملیو هد برو برشه متوجه نوون که زندگی بشه دو جریانی هست من نقطه جالبه که متأسفانه تعیت بحثی نکردم. جریان زندگی مادی، جریان زندگی معنوی، جریان زندگی مادی که مسئول ام قاعده متناسبه لتک رصد طبیعی انسانا که به طور عادی جریان تکاملی خوی هست. ایدر صرف نزل و گاهی توقفی که گاهی منزل اگوزیتو لم منزل بو ام منزل ام لا بو او لا گاهی انحناو خوصو تشغلي تيتي أكسي سهل نزلوا بطور عادي جريان خوي هس تكامل الزندگي مادي إنساني أو الله مستثناس لم قاعدة وهرجز قاعدة تكاملية تاريخ كبرو دوا بونوي نبي نايقريتو عبارة للزندگي معنوي إنسان توجه ينبغ نكتة لكذا زندگی معنوی انسان مرتب برو دو آره تکانیک دو برو بر آره دوباره ملع دو بریال فیاونو برو دوای اونو دوباره برو بر دوباره برو دو اما جریان عمومی تاریخ بسره و فرصت خیانه و گوجانست که انسان اعما نوینه او جنب دوینه که جریان زندگی مادیه که انسانه اشاره کسیم که روشن رشد طبیعی دودان رشدی هست انسان رشد تربیتی رشد طبیعی روس طبيعي او يعني او منال تسويلي فين داني منال سبيني في خوندن ولاي مربية خاص سنيني بطور عادي جسمي قولايتو عزلاتي قوية ويتو تشكيلات مختلفة جسماني كامل اوه ولكن اگر نيني تلاي معلم مربية لآخر تشتيك بر الله شعبان بيموخي مثلا درستا ولي اگر دینی تلای مربیت انسان خافی لی درست اوی رشد طبیعی با ویزین که تربیت دوی یعنوی آموزش دوی یعنوی هرکس دی رشد پرورشی با ویزین که زحمت استثنائی برکت پیشرفت علوم مادی یعنی او که سلوکاری هفتتک ماده و منفعتی عایده به تو بجسم انسان به طور مستقیم او سلوكاري ليه الرصد الطبيعي انسان احد و او حركة كيتر حركة زندگية معنوية انسان سلوكاري لفك رصد فالورشي احد رصد طبيعي بشر مجموعي بشرية لبدو ولادتي وتا اخر حياتي لغي فريزوين امرجي وسيفدان انسان ام يبدان انسان الذ اول متولد وناقته ودود كامل الله مجموع بشريتي اوسه رشد طبيعي فيها جاء شلون كيف نسوني وقت او يبدان انسان ناكر يا زمان رشد فرور شيء بخيت بالزمان بخيت الدواء ام جريان زمان هسه تناوب النفسوغال رشد طبيعي في جريان فياك ولي لزمانك تيري نفسوغالك لام مجموعه لم فيكري بشريته لاول وتا اخر پرورش اکی رشد پرورشی چی لیا رشد طبیعی جوره به زندگی معنوی چی اکتی تسر مسیر تکاملی و مصبت خواهی و کومک که وقت اما بو با او بارکی تریش که زندگی مادیه لا غالب وقتا وقتی زندگی معنوی اکتی تسر قرد سر شکست یعنی برو قه قراغری که برویتو بگونه خیانت ملعه لوا بیت تبعت مشاقی زندگی مادیت اکتیتو برو دو اوت بان گاه گاهی وقت ولی کی هست انحناو پیسو قمس ولی کی هست او بگونه او هست اگر نه اشی به طور طبیعی جریان خوی بی ولی ملع دو بریا ونی هست سریان بو زندگی معنوی بسر بی گاهی او نقر سویتو شبکه های زندگی مادی کش ایریتو اویت باعث ما مردم سوق و نشاطی بو علم و بو فعالیت نامینه بو معنی مثلا وقتی که الامپراتور گل روم که اصلا دو مرکز فلسفه بر اسلام که اسکندریه و یونان بو چول چولی که دانش مزیل بیتاره متواری بون نم لولولا و خواه نشازه و کنانش گره بو عمره توجه که گجه بو جوره بو سرغلي كي درس كبير كسالها مثلا علم خفتوه كتوري علمي لكار كفتوه تاريخ بلد الإسلام أو كزيانة وهو ولكن زخائر ولد ولدك كغيري لم كتوخانه ولو كتوخانه ولم لا ولو لابو بغوني موكا زندقي معنوي بشر كفتت الدور قوي يعني جنبي فالورسي في أبوه متناسب لتك رسل تبعيك يا كزمان الجواني ونشاته بشريته أتواني حقوق خوي بباريزي بمبونه وبسر كفتت فعالية علمي أبو جورتك لتاريخ حاضمانه أغلبنا بلغن إسلام هو باعث أو حركة علمية عجيب وغريبة كأقل لو زمان إلى إسلام هاتي لو نبو أو توقف وافيش هات لعلوم وفكرة لكري زوينة حد محفوظ وايت بواي يعني لتوقف درس وايت محفوظون إسلام هات زندقي معنوي بشري رزقار كرد بشر آزادي فيا كرد أنديشي فيا كرد فكري فيا كرد كفتسر ريقا علوم وقزشتي هاور زيني كردو جرياني تيدا برو مسيرة تكاملية خوي وأوقست علوم لنا وعالم إسلام تدوين بو ويه نمونيكي مثلا إيران ملتي بجاري بوسعة السرزمين أو وقت إيران قانونا محروم بو لسواد معلومات ملتي أعوال السرزمين وقول وسعة محروم بو لسواد معلومات ديارة إذر شون أشي حتى زندقية مادية كيش برو خراب شي اما تستروش نيكا وجيه الاتريز ظلم وزور نيهش ولو اقر قانونا محروم نو شرائط يعني نيهش برو سواد معلومات شن استعدابي الأمرين او بوك عزم كد قاهي توقفي كل زندقية معنويات يشتي يا قهقراي كل زندقية معنويات يشتي كاركات السر زندقية مادية كيش اقر نبت اقر عادي زندقية مادية جريان خوي فيس اريتو اري ودانش من ديال اغلب تشار ام اشتواها بوون وأذانن كزندقي إنسان يك جهته يك حركته يك مسيرة كإذن أغيته برو برو دواناشته كل اشتباهك لهر نوع نهزتك لهر نوع مكتبك لهر نوع انقلابك لتاريخ تازوكونا تماساتي حرب مقياسك خوي هسي أغيته برو كيف دواوا مثلا حرب مقياس ماترياليستي ولا تماما بو نهزتي برمبناي جهان ديني ماترياليستي كدوا زمانك فرسك وفابوه داي برو دواش وصو بوسا يك كشور استعمارية فركسي مثلا روس سوروي سوروي بمبناي جهان ديني ماترياليستي انقلابي تكف زمان قبلي آمار الإنسان يلبو ولأنان سلي لإنسان المتوجه بوهن كبوسا مركز ارتجاع وظلم واستعمار وبراسي لو أنا كأمريكا لنزل يعني خنشينين تربي هل أو أنا واحدة فكر ما تبي يجي شيئا به للسوري دي كون يجي تاريخ بلدوانا ويتو وكون يجي جبر تاريخ عبارة اللي هي حركتك هيج أم لا أولا الكتيانية شكسيك غلطة اشتباها واقع حالي نبونا حقيقة حالي نبونا جا خلاصة بات وجهبة مقدماتا ايمد خاف أذانيك هروا علوم خير وسعادة بو بشريته شياطين سوء استفادة ليكن أم سور استثنائية لشوالة أريخات السيف أما نشا قشتي سعادة بو بشر قشتي تكاني لك بو خاطر ما جريان مثبت الزندقية معنوية لشم ملأ سينيته وبشريت لقهقراء بقرنيته دبارة بلو مسير مثبت وبوبو نوك الزندقية معنوية نجاتي وي حتى الزندقية ما ديش نجاتي بوي نازاني تشوالات يليك للحاز زندگی معنوی و دوابون زندگی مادیشان کفته سر دواوا وقتی للحاز زندگی معنوی و رزگار بون کفته نسر ریت سر زندگی معنویشان دوباره زندگی مادیشان کفته سر برو درسته؟ لعلومی سواسته